معلنة إسلامها مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا الأمر نعمة عظيمة على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر أضيف إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة نستفيد منها تعظيم المنة، فالنصر منة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. ونستفيد من هذه الإضافة أيضا بيان للجهة التي يستمد منها النصر، فإن النصر لا يستمد إلا من الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا فالمؤمنون يستفيدون من هذا التوكل على الله عز وجل في تحصيل النصر، والأخذ بالأسباب الجالبة للنصر من الله. وقد بين الله السبب الأعظم لنصر الله لعباده، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من نصر دين الله نصره الله، هذا هو السبب الأعظم لتنزل النصر من الله عز وجل. وأما قوله والفتح، فقد ذكر ابن كثير أن المراد فتح مكة قولا واحدا، فالمراد الفتح يعني فتح مكة. ورأيت الناس، هذه هي العلامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني فوجا بعد فوج، يقدمون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنين إسلام. وهذا هو ما حصل بالفعل، وهذه السورة من دلائل النبوة، لأن الله عز وجل أنزلها على نبيه قبل أن يوجد النصر والفتح، مبشرة بهذين الأمرين. ولهذا قيل إنها من أعلام النبوة بناء على أن نزولها سبق الفتح، وفي ذلك خلاف كما أشرت قبل قليل. مضامين هذه السورة، الشيخ رحمه الله ذكر أن هذه السورة الكريمة تضمنت ثلاثة مضامين: بشارة وأمر وإشارة. فأما البشارة فقد تضمنت بشارتين: البشارة الأولى بنصر الله لرسوله وفتحه مكة، والبشارة الثانية بدخول الناس في دين الله أفواجا. وأما الأمر فهو قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك، ومعناه يعني سبح متلبسا بحمد ربك، يعني عظم ربك ونزهه حال كونك حامدا له شاكرا على ما أنعم عليك من هذه النعم العظيمة التي منها النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني اطلب منه المغفرة إنه كان توابا. الشيخ رحمه الله ذكر أن في هذه السورة أيضا إشارة، وذكر كما أن هناك بشارتين فهناك إشارتان. الإشارة الأولى إلى أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا كان شكر النصر هو حمد الله واستغفاره، فإن حمد الله واستغفاره يستجلب به النصر، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني من النعمة. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية هي ما استنبطه عبد الله بن عباس، وهو أن هذه السورة فيها إشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. السؤال: كيف يستنبط هذا المعنى من دلالة السورة؟ الشيخ رحمه الله ذكر وجها لاستنباط هذا المعنى من دلالة السورة، وهو أن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل، وقد عهد في هذه الشريعة أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. فلما أمر صلى الله عليه وسلم، يعني لو شاهدنا مثلا الصلاة تختم بالاستغفار، الحج يختم بالاستغفار كما في سورة البقرة واستغفر الله، وهكذا العبادات تختم بالاستغفار والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. فلما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار كان ذلك إشارة إلى ختام عمره صلى الله عليه وسلم الذي عاشه مجاهدا داعيا إلى الله عز وجل بإذنه وسراجا منيرا للأمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن فيقول في آخر عمره كما أخبرت بذلك عائشة في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. ابن القيم ذكر معنى آخر يمكن أن يستند إليه في استنباط ابن عباس. طبعا ابن عباس ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة: ما تقولون في هذه السورة؟ فقالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره. فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال عمر: ما أعلم منها غير ما تعلم. وهذا إقرار من عمر لاستنباط ابن عباس رضي الله عنه. ابن القيم ذكر معنى آخر لاستنباط ابن عباس غير ما ذكره ابن سعدي، فقال رحمه الله: وهذا فهم دقيق، لأن الله لم يعلق الاستغفار بعمله بل علقه بما يحدثه له من نعمة فتحه على رسوله ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب للاستغفار، فعلم أن سببه هو قرب أجله الذي من تمام نعمة الله على عبده وتوفيقه للتوبة والاستغفار بين يديه ليلقى رب الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرا من كل ذنب. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن الاستغفار له مناسبة مع الفتح والنصر، وهذه المناسبة هي تحقيق الذل لله وقت العز به. فالمؤمن إذا أعزه الله بدينه ينبغي له أن يحقق الذل لربه عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه لما دخل فتح مكة كان محنيا رأسه حتى أن عثنونه وهو طرف اللحية يكاد يمس واسطة الرحل وهو يدخلها فاتحا بعد أن أخرج منها يدخلها فاتحا، لم يدخلها رافعا رأسه شامخا بأنفه، بل كان صلى الله عليه وسلم محنيا رأسه. وهذا المعنى أمر الله به بني إسرائيل في حال الفتح عليه. ولعل الإخوان الذين كانوا معنا في تفسير سورة البقرة يذكرون في قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ادخلوا هذه القرية فاتحين، لكن يدخلونها ماذا؟ سجدا، ذل وقت العز. وقولوا حطة يعني احطط عنا ذنوبنا، هذا هو الاستغفار. إذن هذا المعنى متقرر، وهو أن من أعزه الله بالدين ينبغي له أن يذل نفسه لربه خاضعا مستغفرا من ذنبه، لأن العز بالدين قد يورث في القلب كبرا، وهذا الكبر ينافي الشكر. والجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا كان هذا دواء لما قد يتسرب إلى النفوس. ولهذا كان الذي ينبغي لمن أعزه الله بالدين بأن نصر على أعدائه أو سلمه الله منصبا في الدين أو في الدنيا ينبغي له أن يذل لربه حتى لا يدخله الكبرياء فيهلك حينئذ. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته.